أنا أنصح من أراد أن يتأسى فليقرأ في حياة الصحابة دون التابعين وتابعيه. ليه؟ حياة الصحابة كانت سلسة، فيش فيها تعقيد، كانت قلوبهم قوية، قواها الإيمان. يعني ما رأينا في الصحابة مثلا أن يصعق إذا قرأ القرآن؟ النهاردة احنا بنشوف ناس إذا قرأ القرآن يغمى عليه، وكان وحدث هذا من أيام سعيد المسيب رحمة الله عليه، قيل له إن أقواما إذا قرأ عليه القرآن صعقوا، قال فليأتيني أحدهم ويجلس على جدار وسقرأ عليه القرآن فانسقط، فهو صادق، كانوا يقول أنهم يدعون. لكن فيه ناس فعلا، يعني يحيى بن سعيد القطان كان يصعق إذا سمع القرآن، وأحمد بن حنبل تلميذ يحيى بن القطان يقول ولو استطاع يحيى أن يردها لفعل، لو قدر يمسك نفسه وما يغمش عليه ولا يظهر عليه هذا التأثر لفعل، ولكنها خرجت من نطاق قلبه ضعيف. يعني عائشة رضي الله عنها تقول فيما ينسب إليها إن القرآن أكرم من أن تنزف عليه قلوب الرجال، إنما إذا سمع القرآن يزداد به إيمانا تقشعر جلودهم وقلوبهم لذكر الله سبحانه وتعالى. فعشان كده تأسي بالصحابة رائع.